السبب الثامن أيها المؤمنون مجالسة الأخيار ومصاحبة الصالحين أهل العبادة والطاعة والإقبال على الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى والاستفادة من أطايب أقوالهم وجميل أفعالهم وكريم أخلاقهم وآدابهم، والجليس مؤثر في جليسه ولا بد. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.